يقول: ما الصفات التي أبحث عنها في المرأة عندما أريد أن أتزوج مع العلم بأني طالب علم؟ زوجة دينة وتقر بها عينك إن شئت، وأيضا أهلها طيبون، أهلها وإن كان معها فلوس فهو أفضل. الحديث كده يعني، لأن بعض الناس فهم الحديث خطأ، يعني بعضهم يقول يفهم إن حديث تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاصفر بذات الدين تربت يداك، يفهم أنه ذم لزواج الجميلة أو الثرية أو الحسيبة. لا، ليس هكذا، إنما وأنت تبحث ليكن أصل الدين، ومع الدين لا يمنع أن تكون جميلة. إنما الحديث يبين الأشياء التي يتزوج الناس من أجلها، يعني بعض الإخوة يبحث عن الجمال ويغض الطرف عن الدين، وبعضهم يبحث عن المال ويغض الطرف عن الدين، وبعضهم يبحث عن النسب ويغض الطرف عن الدين. فالرسول يقول اصفر بذات الدين من هؤلاء، اصفر بذات الدين في الأصل تربت يداك، سواء من هؤلاء أو من غير هؤلاء. فلا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، إذا كانت عفوا نسيبة ودينة، يعني إذا كانت فتاة دينة وفي فتاة أخرى في نفس الدرجة من التدين، لكن الأولى أبوها رجل صالح مصلي، والثانية أبوها سكير عربيد يقطع الطرق، هتزوج من؟ هتزوج الصالحة بنت الناس الطيبين، لأن أبوها علمها الصلاة. وإذا غضبت يوما، أبوها يقول حرام عليك يا بنتي ارجع لزوجك، أما الأخرى أبوها يجي لك بالسكين، أو ممكن يعطيها سكينا وتخلص منك. فهكذا يعني. فالبعض يدعم فهمه بحديث ضعيف جدا، وهو حديث من تزوج امرأة لمالها أحوجه الله لها، ومن تزوج إلى آخره، حديث تالف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر معكوس أيضا في المرأة، يعني امرأة جميلة تقدم لها شخصان: شاب دين وغني، وآخر على نفس درجته من التدين وفقير. تأخذ من بنتك الغني ما دام على درجة واحدة من الدين، واحد تقدم لها ليس بجميل بالمرة، والآخر وضيء وجميل وكلاهما على نفس الدرجة من التدين، تتزوج من؟ يعني إلا غصبها يعني على صح يا شيخ محمد. وهكذا تقدم لها دينان، أحدهما أبوه سكير أربيد والآخر أبوه صالح، ستتزوج من؟ صالح. وأنت نفسك إذا تقدم لابنتك هكذا ستختار من؟ هتختار اللي يجيب لك مشاكل أو تختار الذي يريحك؟ بس فانتبه يعني.